قرابة، شكرا. القرابة لا تدل على فقه. قرابة العباس كان قريب للسلم، وما كان فقيها يعني من فقهاء الصحابة اللي ممكن يرجع لهم في الفتوى، كان عم من المسلم، وقد استشفعوا به أيضا، استتوسلوا به يعني بدعائه. ها ها أنت ها شبيه في طلب العلم، أنت داخل في الخط الصحيح. هذه علامة فقهي، نقول ما الأمر الذي نعم ها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ابن عباس. نعم صحيح، هو الذي دخل، نعم جزاك الله خير، الدعاء هو الذي ملأ قلب ابن عباس علما فصار حبرا. ما الذي قدمه ابن عباس ليستفيد من هذا الدعاء العظيم؟ أمران عظيمان لابن عباس، هات ممتاز، قدم له الوضوء، وهذا الأمر الأول الذي جرى أن السلام للدعاء. أن السلام كان يقوم من الليل، وإذا قام السلام من الليل أهم ما عندنا السلام هو إيش؟ الطهارة، أنه يريد الصلاة. وجد الوضوء قد جهز له، فنظر لابن عباس ولذلك احتضنه، فرح به، احتضنه ودعا له. الأمر الثاني والأهم، طبعا فهلو، أدي فهلو مصري، لفض فوق، هذا هو، هذا الأمر الثاني، هذا الفقه الراقي، لأن هذا الفقه هو الذي أعجب النبي. لأن ابن عباس لما وقف على اليسار على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالأذن فجعله عن يمينه، فجعل ابن عباس يتأخر والنبي يقدمه، وهو يتأخر والنبي يقدمه، ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: ما الذي حملك ألا تصلي حذائي؟ قال: أو يصح أن أصلي حذائك وأنت من أنت؟ أنت ما أعطاك الله ما أعطاك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به، وقال الراوي قال: فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس فاحتضن ودعا له، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصلي حذاءك وأنت من أنت؟ أنت من ما أعطاك الله ما أعطاك، فكيف أصلي حذاءك؟ فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن عباس، أعجبه هذا الكلام العظيم من ابن عباس. ليش؟ لأن ابن عباس يعلم أن الأصل الأصيل في مقاصد الشريعة إنزال الناس منازله. قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهذه دلالة واضحة جدا على فقه ابن عباس. انظر إلى فقه ابن عباس، تنام الفقه عند ابن عباس لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن عمر، وطبعا هو من العباد الأربعة الذين احتاج إليهم كثير من الناس بعد موت الصحابة الأجلاء. ابن عباس كان من شدة نصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بوجوب المتعة، وجوب الفسخ وجوب المتعة، حتى قال الناس بوجوب المتعة لما جاء الرجل فقال له يعني نهاني القوم عن المتعة، قال تمتع واحرم بهما، فلما أحرم بهما قالوا متعة متقبلة وحج مبرور. فلما جاء إلى ابن عباس ورأى هذه الرؤيا قال له ابقى عندي للعطاء يعطيه، فرح جدا، قال سنة نبيكم. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قال للقوم أمرهم بالمتعة قالوا ينهى أبو بكر عنها وعمر ينهى عنها وعثمان ينهى عنها، فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فتمسك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأهم والأعظم الذي نقول به، لأن الناس قد تقدموا بهذا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حتى لما خالف في المسائل المشهورة ما خالف من عنديات نفسه ولا بالاجتهادات، خالف بأثر. ابن عباس لما خالف في مسألة الربويات خالف في ربا الفضل. ابن عباس يقول أنه لا ربا في الفضل، يعني الدرهم بالدرهمين والثلاثة بالأربع يجوز. فقالوا له: من أين تقول بذلك؟ والنسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين. قال: قد قال النسلم حدثني النسلم بن زيد أن النسلم قال إنما الربا في النسيئة. إذن هو حتى لما خالف في إيش؟ خالف بأثر، ما خالف بهوى ولا بقول أحد إلا بقول رسول الله، خالف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد وعى الدرس جيدا لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، قال: انظر إلى ما تقول يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الحميم، وهذا دخل أو خرج شيء عشان تقول نتوضأ، أنا أتوضأ من الحميم. فقال له ابن عباس، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال بحال من الأحوال. كذلك فإن كثير من علمائنا قد لاموا أبا هريرة على كثير من المسائل أن خالف فيها سنة النبي، لأنه كان يقول بأن المحرم بأن الصائم إذا قام جنبا